بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس ضرب مثل فاستمعوا له. إن الذين تدعون من دون الله لن يخلقوا ذبابا ولو اجتمعوا له. يسلبهم الذباب شيئا لا يستنقذوه منه. وإن يسلبهم الذباب شيئا لا تنفره منه. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. ضعف الطالب والمطلوب. ما قدر الله حق قدره. إن الله لقوي عزيز. الله الله الله الله أكبر. الله الله الله الله. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله لقوي عزيز. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. يعلم ما بين أيديهم وما خلفهم وإلى الله ترجع الأمور. الله يصطفي من الملائكة رسلا ومن الناس. إن الله سميع بصير.

واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون. براحتك كده براحتك سوات وآت وآت الزكاة لحد ما وليتك. والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم. فنعم المولى فنعم المولى ونعم النصير. فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم واعتصموا بالله هو فنعم المولى فنعم المولى فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى. ما شاء الله تعيش أمانك كده والله. ده فرح يعني شمال لا عليك ده فرح شمال شمال فرح الله يفرح الله وفيه مين بيتراجل في كده ربنا معاه الله يديك الصحة يا شيخ ونعم النصير هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون محمود لسه ما فاش بالعيال محمود ما فاش بالعيال يا فرح بقى مش محزان الله يفتح عليك يا شيخ باقي الصلاة ونعم النصير بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون ربنا يطول في عمرك يا شيخ ربنا يطول في عمرك يا رب والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون إلا على ما قلتها مجنون بقى الله يكرمك ربنا يخليك ليه هنعمل ايه ربنا يجوع غير ربنا اهو انت زي بعض قول يقولوا كويس فمن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون والذين هم لأماناتهم وعهدهم راعون ها

الله يفتح عليك وعلى جميع الحلاوه دي. ربنا يخليك لنا يا شيخ. الله يكرمك. الله يديك الصحه. الله يطول في عمرك. فتبارك الله أحسن الخالقين. خلق يا خلق اللي بلق فيها بتاعش اللي بلق فيه خلي بلق فيه. ثم خلقنا النطفة علقة. الشمال بتاعه بقى بيغير زي النظام زي. يا سلام عليك. ولقد خلقنا الانسان كمان يا شيخ يا شيخ. ولقد خلقنا الانسان من سلالة من طين. نعم. ثم جعلناه نطفة في قرار ثاني بعدين ثاني دي. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة من طين. ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. جينا ركب التسجيل. ولقد خلق الإنسان كان بيعمل الشريط حسن مجيس. ولقد خلقنا الإنسان من سلالة ثم جعلناه نطفة في قرار مكين. ثم خلقنا النطفة علقة فخلقنا العلقة مضغة فخلقنا المضغة عظاما فكسونا العظام لحما. فكسونا العظام لحما ثم أنشأناه خلقا آخر خلقا آخر أنشأناه خلقا فتبارك الله أحسن الخالقين. ثم إنكم بعد ذلك لميتون. ثم إنكم يوم القيامة تبعثون. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر البشر. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. يا عم استنى كده تعالى ما نشوش عمري. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. ولا أي حاجة دي إيه؟ خاص فكر كده شوف الحاجة دي إزاي عشان ثم إنكم بعد ذلك لميتون. لما يكون دي بيبقى لها برضه حاجات منك حلوه كده سمعتها كده خاطر رسول الله. ثم انكم بعد ذلك لميتون. يا رسول الله يا وثيقي يا وثيقي يا وثيقي. ثم انكم يوم القيامه تبعثون. المجد ده بقى وتعالى بالحجاج دي هتبقى ايه بقى جميله قوي. ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء ماء بقدر. وأنزلنا من السماء ولقد خلقنا فوقكم سبع طرائق وما كنا عن الخلق غافلين. وأنزلنا من السماء فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون. بسم الله الرحمن الرحيم. بسم الله الرحمن الرحيم. في احلى من كده كتير. والضحى والليل اذا سجى. ما دام قلت بسم الله الرحمن الرحيم يبقى الحق عشان هيقولوا كان وماني واصلا خلاص يا انتهى. بسم الله الرحمن الرحيم. والضحى والليل

صدق الله العظيم.